لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال: باب صدقة الفطر. قال: باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر سميت بذلك نسبة إلى زمانها، فهي مقترنة بعيد الفطر، ولذلك سميت بصدقة الفطر. وصدقة الفطر هي صدقة عن البدن والنفس بعد رمضان لما وفقها الله تعالى للصيام والقيام، وتطهيرا لها من كل ما لحق بها من لغو ورفث أثناء الصيام. وصدقة الفطر كذلك هي المعنية بقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، قالوا: هي صدقة الفطر، هي زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، يعني أخرج الزكاة ثم انطلق إلى الصلاة، وذكر اسم ربه فصلى، فهي زكاة الفطر. وزكاة الفطر لها أحكام تتعلق بها، ورد بعضها في هذه الأحاديث التي أوردها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونشير إلى بقيتها أثناء الشرح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. قال ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. والحديث وإن كان ضعيفا لكنه صحيح المعنى، فهذه هي الحكمة التي من أجلها شرعت زكاة الفطر، وذلك لأجل إغناء الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد حتى لا تنكسر قلوبهم. فإن الناس إذا خرجوا من الصيام فإنهم يفطرون يوم العيد، عيد الفطر، ويكون عندهم في بيوتهم الطعام والسعة من الطعام، ويفرحون في العيد. فالفقير إذا لم يجد في هذا اليوم انكسر خاطره، فشرعت هذه الزكاة لأجل سد حاجة هؤلاء الفقراء في يوم العيد. اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم حتى لا يسألون الناس في هذا اليوم، هذا يوم فرحة لا ينبغي أن يزل فيها الفقير فيخرج يسأل الناس ويطلب منهم، لا، يكون عنده في بيته من الطعام ما يحتاج، لأنها تعطى قبل الصلاة، وكما سيأتي في الأحكام أنها تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين إذا شق إخراجها قبل الصلاة. قال: فرض علينا أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهذا يشير إلى أنها واجبة، أنها واجبة. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، إذن فزكاة الفطر واجبة. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير يعني الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر. فالواجب على كل مسلم أن يخرج صاعا من طعام مما يصلح قوتا، الشعير والتمر ونحو ذلك هذه أقوات، وكل ما يصلح قوتا فتخرج منه زكاة الفطر كالأرز والدقيق والتمر ونحو ذلك، بل وما يسمى بالمكرونة في زماننا هذا تصلح أيضا لأن تكون زكاة فطر، لأنها قوتا، لأنها تصلح قوتا. أي نعم. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قوله: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فقوله من المسلمين أنها لا تقبل من الكافر، خرج به الكافر فلا تقبل منه لاشتراط الإيمان في ذلك. وقوله على العبد والحر تنبيه على أنها غير مختصة بالأحرار، بل على السادة أن يخرجوا زكاة الفطر عن عبيدهم ويعني رقيقهم، والذكر والأنثى، وأنها غير مختصة بالذكور بل على الذكور والإناث، حتى لا يظن ربما بعض الناس أنها مختصة بالذكر الذي يتكسب وعنده المال ونحو ذلك، لا، الذكر والأنثى اللي يتكسب واللي يتكسب، والصغير والكبير يعني اللي يتكسب واللي يتكسب، البالغ وغير البالغ، فهي معنية برؤوس الناس وليس ب يعني كونه بالغا أو غير بالغ، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، فهي متعلقة برؤوس الناس وبأفرادهم، فتجب على الإنسان. وكان عثمان رضي الله عنه ابن عفان يخرجها عن الوليد أو يعني الجنين في بطن أمه، كان يخرجها، وهذا على الاستحباب ليس على الوجوب. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا هو الوقت المختار لإخراج زكاة الفطر، وهو أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفيه قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صلاة العيد يعني. لكنها تجوز أو يجوز يعني إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين إذا تعذر ذلك، إذا تعذر ذلك، يعني كأن يكون عدد الناس في زيادة، يعني يكون عدد الناس في زيادة، فإنه عند ذلك يجوز له أن يعجل ويجعلها قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن عمر رضي الله عنه: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وده لما زاد الناس يعني وكثروا فصار في مشقة إن كل الناس تطلع قبل صلاة العيد، فعند ذلك يجوز إخراج قبل يعني العيد بيوم أو يومين. لكن هناك بعض الأحكام أيضا تتعلق بمسألة الوقت، منها مثلا أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة الفطر، بغروب شمس ليلة الفطر، لقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني بعد ما انتهى من صيامه. إذا من مات مثلا في رمضان لا زكاة عليه، أي لا زكاة فطر عليه. من مات قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان فإنه لا زكاة عليه. أما الذي أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان هو الذي تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه أدرك الشهر، أدرك الشهر. أيضا من أسلم بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان، غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، لا تجب عليه الزكاة. أو تزوج بعد الغروب فلا فطرة وإن وجد ذلك، تزوج بعد الغروب يعني مش هيلزمه زكاة الزوجة مش هيلزمه زكاة الزوج لأنه هو تزوجها بعد رمضان. نعم. أيضا من مات قبل الغروب أو أعسر فإنه لا تلزمه الزكاة، أو طلق زوجته وأبانها قبل الغروب لا تلزمه زكاة هذه الزوجة لأنها بانت منه، أو أعتق العبد قبل الغروب لا تلزمه الزكاة، أو باع هذا العبد أو وهبه، كل ذلك لا تلزمه به الزكاة. نعم. يحرم تأخير أيضا الزكاة عن يوم العيد مع القدرة، يحرم على المسلم أن يؤخرها عن يوم العيد مع قدرته على ذلك، وإن أخرها فإنه يأثم ولا تسقط عنه وعليه القضاء. يعني مش إنها معنى أنها أخرها عن يوم العيد أنها تسقط، لا لا تسقط. لماذا؟ لأنها حق مالي واجب فكان في الذمة، لا يسقط بفوات الوقت، كان في الذمة يعني كالدين. أين؟ ثم قال الحافظ رحمه الله، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، قال متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو شعير أو صاعا من زبيب. هذا يعني الحديث فيه تنبيه على قدر ما يخرج في الزكاة، وهو صاع من طعام، صاع من طعام على أي نوع كان، ولا فرق بين نوع ونوع، لا يقال مثلا النوع ده أغلى من ده أو النوع ده أفضل من ده فيفرق في الوزن، لا، أو المقدار، لا، المقدار كله واحد، صاع من طعام، وإن اختلفت الأطعمة، وإن اختلفت الأطعمة. أين؟ قالوا في رواية قال أو صاعا من أقط، الأقط اللبن المجفف المستحجر يطبخ به، حاجة والله أعلم تشبه السمنة، تشبه السمنة الجمدة، يعني السمن المجمد، أو الجبن المجمد، الجبن المجمد. نعم. قال أبو سعيد، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا، يعني هو أبو سعيد رضي الله عنه الراوي يعني في الرواية الثالثة أو الرابعة دي، قال لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا كان ردا من أبي سعيد على من يكلمه في الأمر، وذلك أن أبا سعيد رضي الله عنه كان هذا الأمر أو هذا الحوار الذي حدث بينه وبين بعض الناس في زمن معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه قد أخذ بفعل عمر، بفعل عمر، فقد روي أن عمر رضي الله عنه جعل نصف الصاع من الحنطة يعدل صاعا من غيره، يعدل صاعا من غيره، يعني أن عمر رضي الله عنه قال أنه كل الأطعمة صاع، إنما الحنطة الدقيق يعني جعله نصف صاع، وكأنه ده لأنه كان الدقيق في زمانهم بياخد مجهود، بينطحن ويتنقى ويتنظف وكذا وكذا، فكان بياخد مجهود وكان هو أفضل من أي أنواع الأنواع الأخرى وأكثر تكلفة، فعمر جعل نصف الصاع من الحنطة يعدل الصاع من الأطعمة الأخرى، فمعاوية رضي الله عنه في زمانه أخذ بذلك، فكان أبو سعيد رضي الله عنه الخدري يقول لا، لا أخرج إلا صاعا، يعني حتى في الحنطة أنا لن أخرج إلا صاعا، ولذلك كان يقول لما الناس يسألوا يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي الرواية الثانية قال أو صاعا من إقط، والثالثة قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الرابعة قال لا أخرج أبدا إلا صاعا، وهذا هو الأحوط والله أعلم. هذا هو الأحوط، ولا سيما في زماننا الآن أصبح الدقيق ربما أرخص من الأشياء الأخرى. يعني كان في زمنهم الدقيق ربما أكثر تكلفة من غيره، لا في زماننا الآن الدقيق أرخص من غيره الآن في زماننا الآن. ولذلك الأحوط في ذلك أن يكون صاعا من كل الأطعمة، وهو يعني أن يخرج صاعا ولو كان من الحنطة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، هو صحيح كما قال. قال عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه حكمتها، إنها تطهر الصائم مما لحق بصيامه في شهر رمضان من لغو أو رفث، تطهره. لذلك زكاة الفطر دي يعني متممة لشهر رمضان، متممة لصيام شهر رمضان. أي نعم. قال: وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة لأن هذا هو الوقت المختار لها، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقول ابن عباس هنا يعني اختلف العلماء في توجيهه، فبعضهم قال تسقط عنه وتصير صدقة، أسف لا، إنها لا تقبل منه وإنما تقبل كصدقة فقط. والصحيح كما أشرنا قبل ذلك أنها تلزمه حتى ولو تأخر، وهو مؤاخذ وآثم بالتأخير من غير عذر، آثم، وهي في ذمته دين. لماذا؟ لأنها عبادة مالية، عبادة وجبت على هذا النحو. أيضا هناك في الحقيقة بعض المسائل تتعلق ب يعني مسألة الإخراج للزكاة. فمن هذه المسائل أن الإنسان يجب عليه الزكاة وعلى كل من تلزمه النفقة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون. ممن تمونون يعني اللي انتوا بتمونوهم، انتوا بتنفقوا عليهم، انتوا ملزمين بالنفقة عليه. يبقى كل من يلزم الإنسان أن ينفق عليه وجبت عليه زكاة فطره، سواء الزوج أو الأولاد أو أبوين أو قرابات. يعني لو في قرابات تلزمه هو نفقتهم، يعني ممكن مثلا خالتي ملهاش حد بينفق عليها، ملهاش من يعولها، يبقى خلاص صارت مني أنا، تلزمني أنا. مثلا أبي وأمي ملهمش مال، يبقى يلزموني أنا. الخادم اللي عندي في البيت، العبد ونحو ذلك. كل من تلزمك نفقته تلزمك زكاة الفطر. طيب لو أن إنسانا عنده من يلزمه النفقة عليه، لكن ليس عنده من القدر الذي يكفي لكل هؤلاء، فليبدأ أولا بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك، يعني لو واحد ما عندوش غير زكاة لفرد واحد وهو وعيلته، هيطلع عن نفسه الأول ويبقى عليه لسه بذمته الحاجات التانية. قال: فزوجتك. يعني طب ما الإنسان يبدأ بعد منه، يبدأ بمين؟ بالعيال ولا الزوجة؟ الزوجة. قال: فرقيقك. الرقيق بعد كده العبد. فأمك فأبوك فولدك فأقرب في ميراث، بالتسلسل كده. ولا يلزم الزوج فطرة الزوجة الناشز وقت وجوب الزكاة. هذه مسألة أيضا فرعية، لو زوجة ناشز وقت وجوب الزكاة لا تلزم الزوج النفقة زكتها، لأنها الآن لا تجب عليه النفقة عليها. ولا يلزم الزوج فطرة الزوجة الغير مدخول بها يعني المعقود عليها ما تلزموش الإخراج الزكاة عنها. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد زكاة الفطر يجوز أن احنا جماعة نبدي الزكاة كلها الواحد ويجوز لواحد أن يقسم زكاته على جماعة لأن الشرع لم يقيد الواحد هيطلع صاع ممكن يدي الصاع ده على 10 أفراد كل واحد كف كده ولا حاجة يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. وتخرج زكاة الفطر في مخارج الزكاة عموما الوالدة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بقيت مسألة واحدة نشير إليها إشارة فقط مجملة وهي مسألة إخراج الزكاة يعني قيمة يعني لا يخرجها طعاما وإنما يخرجها قيمة يعني كأن يخرجها مالا أو أشياء عينية مثلا. فهذا محل خلاف بين أهل العلم وجماهير أهل العلم على أنها لا تجوز. وذهب بعض أهل العلم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وبعض يعني من ذهب إلى قوله إلى جواز إخراجها قيمة إن كان في ذلك مصلحة للفقير. ولكن في الحقيقة هذا أو هذه المسألة يعني وإن كانت يعني هي من الخلاف السائغ ولها وجه إلا أن النصيحة أن يخرج المسلم من الخلاف وأن يؤديها طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وثم إن شاء بعد ذلك يعطي الفقير ما يشاء فليفعل. لكن لو ضاق الأمر واشتد الحال وصار الفقير يعني أحوج إلى المال في هذا الحال فإن لها وجه والله أعلم في ذلك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.